الصين تستخدم برمجيات لرصد سلوك المسلمين في شينجيانغ، ومنبه الإيغور تقنية جديدة تستخدمها هواوي لمساعدة الصين على قمع المعارضة. أنتم تستمعون إلى حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، أهلا بكم. كشفت منظمة Human Rights Watch أن الصين اعتقلت مسلمين في منطقة شينجيانغ شمال غرب البلاد بعد رصدهم من خلال برمجية معدة للتعرف على ما يعد سلوكاً مشتبهاً به. وأشارت المنظمة إلى أنها حصلت على قائمة تضم 2000 محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو في المنطقة التي تسكنها غالبية من الإيغور المسلمين. ووفقاً لهيومان رايتس ووتش، فإن هؤلاء المعتقلين لفتوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية تحمل اسم منصة العمليات المشتركة المتكاملة. ومع هذا فإن هذه البرمجية تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في شينجيانغ، حيث يشهد الإيغور على الاضطهاد. واستنتجت المنظمة من ذلك أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أفرزتهم البرمجية رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج وعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر. ولفتت إلى أن الاتهامات بالإرهاب أو التطرف التي تستخدم لتبرير حملة القمع في شينجيانغ رصدت فقط بالنسبة لنحو 10% من الموجودين على القائمة، التي تذكر في كثير من الحالات ببساطة أن هؤلاء الأشخاص رصدتهم البرمجيات. وأوضحت Human Rights Watch أن الشرطة تمكنت بعد ذلك من اتخاذ قرار بإرسال هؤلاء المشتبه بهم إلى معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها بكين أكثر من 1.8 مليون مسلم من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، وتمارس ضدهم أبشع صور القمع والاضطهاد. وفي الماضي اتهمت شركات صينية بتطوير برمجيات التعرف على الوجه للتعرف على الأشخاص ممن يبدو من ملامحهم أنهم من الإيغور. مصادر أخرى قالت أن شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا اختبرت برمجيات التعرف على الوجه التي استهدفت الإيغور، حيث تقوم هذه التقنية على إرسال إنذارات آلية إلى السلطات الحكومية. وتظهر وثيقة موقعة من قبل ممثلي هواوي اكتشفتها منظمة الأبحاث IPVM ونشرتها صحيفة واشنطن بوست أن الاتصالات السلكية واللاسلكية عملت في عام 2018 مع شركة ميغفي الناشئة للتعرف على الوجه لاختبار نظام كاميرا ذكاء اصطناعي يمكنه مسح الوجوه في الحشود وتقدير عمر كل شخص وجنسه وعرقه. وقال تقرير الاختبار إنه إذا اكتشف النظام وجه فرد من الأقلية المسلمة فقد يطلق إنذاراً، أي أنه من الإيغور، ويحتمل أن يقوم بإبلاغ الشرطة الصينية، حيث تم احتجاز أعضاء المجموعة بشكل جماعي كجزء من القمع الحكومي الوحشي. وتمت إزالة المستند الذي تم العثور عليه على موقع هواوي بعد فترة وجيزة من طلب التعليق. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مثل هذه التكنولوجيا اكتسبت في السنوات الأخيرة دوراً متزايداً في أقسام الشرطة في الصين، لكن المستند يلقي ضوءاً جديداً على كيفية مساهمة شركة هواوي، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، في تطويرها أيضاً من خلال توفير الخوادم والكاميرات والبنية التحتية للحوسبة السحابية وغيرها من الأدوات التي تدعم القوة التكنولوجية للأنظمة. جون هونوفيتش مؤسس IPVM، وهي شركة مقرها بنسلفانيا وتقوم بمراجعة والتحقيق في معدات المراقبة بالفيديو، قال إن الوثيقة أظهرت كيف أصبحت مثل هذه التكنولوجيا التمييزية مرعبة. وأضاف هونوفيتش: تم التفكير كثيرا في التأكد من عمل منبه الإيغور، وأعلنت كل من هواوي وميغفي عن 3 أنظمة مراقبة تستخدم تكنولوجيا الشركتين في العامين الماضيين، فيما لم يتم التمكن من تأكيد ما إذا كان النظام الذي تم اختباره بإنذار الإيغور في عام 2018 هو أحد الأنظمة 3 المعروضة للبيع حالياً. واعترفت كلتا الشركتين بأن الوثيقة حقيقية وبعد وقت قصير من نشر هذه القصة، قال المتحدث باسم هواوي غلين شلوس إن التقرير هو مجرد اختبار ولم يشهد تطبيقاً حقيقياً، وتوفر هواوي منتجات الأغراض العامة فقط لهذا النوع من الاختبارات، وهم لا يقدمون تطبيقات أو خوارزميات مخصصة. لكن بعد النشر أيضاً زعم متحدث باسم ميغفي أن أنظمة الشركة ليست مصممة لاستهداف أو تصنيف المجموعات العرقية. وقال المسؤولون الصينيون إن مثل هذه الأنظمة تعكس التقدم التكنولوجي للبلاد، وأن استخدامها الموسع يمكن أن يساعد المستجيبين الحكوميين ويحافظ على سلامة الناس. لكن بالنسبة للمدافعين عن الحقوق الدولية، فإن هذه الأنظمة تمثل علامة على حلم الصين بالسيطرة الاجتماعية، وهي وسيلة لتحديد الأفراد غير المؤيدين في المجتمع ولسحق المعارضة العامة. باحثو الذكاء الاصطناعي والمدافعون عن حقوق الإنسان قالوا إنهم قلقون من تطوير التكنولوجيا وتطبيعها قد يؤدي إلى انتشارها في جميع أنحاء العالم، حيث تضغط السلطات الحكومية في أماكن أخرى من أجل طريقة سريعة وآلية للكشف عن أفراد الجماعات العرقية التي تعتبرها غير مرغوب فيها أو تشكل خطراً لسيطرتهم السياسية. مايا وانغ، وهي باحثة في منظمة Human Rights Watch الحقوقية، قالت إن البلاد تستخدم بشكل متزايد المراقبة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لمراقبة عامة الناس ولقمع الأقليات والمتظاهرين وغيرهم ممن يعتبرون تهديداً للدول. ورجحت أن طموح الصين في المراقبة يذهب إلى أبعد من اضطهاد الأقليات، لكن من الواضح أن اضطهاد الأقليات لا يقتصر على الصين، وستصلح هذه الأنظمة نفسها بشكل جيد للدول التي تريد تجريم الأقليات. وبعد أن تم تجريبها على أعداد هائلة من صور الوجه، يمكن لهذه الأنظمة أن تبدأ في اكتشاف أنماط معينة قد تميز، على سبيل المثال، وجوه الأقليات الإيغورية عن وجوه أغلبية الهان في الصين. وفي ورقة بحثية واحدة عام 2018 بعنوان اكتشاف ميزات الوجه للتعرف على العرق، صمم باحثو الذكاء الاصطناعي في الصين خوارزميات يمكن أن تميز بين معالم الوجه لوجوه الإيغور والكوريين وساكني تبت. لكن البرنامج أثار مناقشات أخلاقية كبيرة بين باحثي الذكاء الاصطناعي الذين قالوا إنه يمكن أن يساعد في التمييز أو التنميط أو العقاب، فيما يجادلون أيضاً بأن النظام لابد له من تقديم نتائج غير دقيقة لأن أداءه سيتنوع على نطاق واسع بناء على الإضاءة وجودة الصورة وعوامل أخرى، ولأن تنوع أعراق الناس وخلفياتهم لا ينقسم بشكل واضح إلى مجموعات بسيطة. برنامج الكشف عن العرق غير متوفر في الولايات المتحدة، لكن الخوارزميات التي يمكنها تحليل ملامح وجه الشخص أو حركات العين تحظى بشعبية متزايدة في برامج مقابلات العمل وأنظمة مراقبة مكافحة الغش. كلير غارفي، كبيرة المساعدين في مركز الخصوصية والتكنولوجيا بجامعة جورج تاون والتي درست برامج التعرف على الوجه، قالت إن برنامج إنذار الإيغور يمثل خطوة خطيرة نحو أتمتة التمييز العرقي على نطاق مدمر. وأضافت غارفي أن هناك بعض الأدوات التي ليس لها تطبيق إيجابي، والكثير من التطبيقات السلبية، وأداة التصنيف العرقي هي واحدة من تلك الأدوات. وتعد كل من هواوي وميغفي من أبرز رواد التكنولوجيا في الصين، وقد صنفهم المسؤولون على أنهم قادة حملة وطنية للوصول إلى أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات التي تقدر بمليارات الدولارات واجهت أيضاً رد فعل سلبي من السلطات الأمريكية، والتي تقول بأنها تمثل تهديداً أمنياً للولايات المتحدة أو أنها ساهمت في نظام الصين الوحشي للقمع العرقي. وتعرضت 8 شركات صينية بما في ذلك ميغفي لعقوبات من قبل وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي لتورطها في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة الصين للقمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى. وأصدرت الحكومة الأمريكية أيضاً عقوبات ضد شركة هواوي وحظرت تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الشركة ومارست الضغط على الدول الأخرى لاستبعاد أنظمتها من شبكات الاتصالات الخاصة بها. وتجاوزت شركة هواوي، وهي شركة عملاقة في مجال الأجهزة مع المعدات والخدمات المستخدمة في أكثر من 170 دولة، تجاوزت شركة أبل لتصبح ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، وهي تدافع لقيادة انتشار دولي لشبكات الهاتف المحمول 5G الجديدة التي يمكن أن تعيد تشكيل الإنترنت. وقالت شركة ميغفي مطورة نظام فيس بلس ومقرها بكين وواحدة من أكثر الشركات الناشئة في مجال التعرف على الوجه قيمة في العالم، قالت في نشرة الاكتتاب العام الماضي إن حلول المدينة إنترنت الأشياء، والتي تشمل أنظمة الكاميرات وأجهزة الاستشعار والبرامج التي يمكن للوكالات الحكومية استخدامها لمراقبة الجمهور، غطت 112 مدينة في جميع أنحاء الصين اعتباراً من يونيو حزيران الماضي، وتوفر وثيقة إنذار الإيغور التي حصل عليها الباحثون والتي تسمى تقرير اختبار التشغيل البيني معلومات فنية حول كيفية قيام السلطات بموائمة أنظمة هواوي ميغفي مع أدوات برمجية أخرى من أجل مراقبة عامة سلسة. واختبر النظام كيفية عمل مزيج من برامج التعرف على الوجه من ميغفي وكاميرات هواوي والخوادم ومعدات الشبكات ومنصة الحوسبة السحابية وغيرها من الأجهزة والبرامج على عشرات الوظائف الأساسية، بما في ذلك دعم التعرف على أساس العمر والجنس والعرق وزاوية صور الوجه. وذكر تقرير الاختبار أيضاً أن النظام كان قادراً على التقاط لقطات في الوقت الفعلي للمشاة وتحليل ملفات الفيديو وإعادة تشغيل 10 ثوان من اللقطة قبل وبعد اكتشاف أي وجه من الإيغور، ولم يقدم المستند معلومات حول مكان أو عدد مرات استخدام النظام، لكن يتم استخدام أنظمة مماثلة من قبل أقسام الشرطة في جميع أنحاء الصين، وفقاً لوثائق رسمية رجعتها صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، والتي وجدت نظاماً للمدينة قام بمسح الوجوه الإيغورية 500,000 مرة في شهر واحد. هل ستصدر الصين التقنية إلى العالم؟ ليس من المؤكد ما إذا كان بإمكان برامج الكشف عن العرق أن تنطلق خارج حدود الصين، وتحديداً في الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات ذات النمط الغربي، حيث يمكن أن تتعارض الأنظمة مع القوانين الراسخة التي تحد من عمليات التفتيش الحكومية وتفرض حماية متساوية بموجب القانون. وأظهرت الشرطة والسلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً ببرمجيات التعرف على الوجه كأداة تحقيق، لكن الأنظمة أثارت رد فعل شعبي عنيف بسبب تحيزها المحتمل وعدم دقتها، واختارت بعض المدن حظر هذه التكنولوجيا تماماً. ومع ذلك يمكن أن تجد مثل هذه التقنيات سوقاً بين الأنظمة الدولية في مكان ما في التوازن بين النفوذ الصيني والأمريكي. ففي أوغندا استخدمت الشرطة والمسؤولون الحكوميون بالفعل كاميرات التعرف على الوجه من هواوي لمراقبة المتظاهرين والمعارضين السياسيين، وتم الإعلان عن بيع نظامين آخرين قيل أنهما يستخدمان برنامج المراقبة ميغفي ومنصة هواوي للحوسبة في سبتمبر أيلول الماضي، حيث تم وصفهما على أنهما توطين للمنتجات باستخدام رقائق هواوي، وتم إدراجهما للبيع فقط عن طريق الدعوة. في 2 ديسمبر كانون الأول الجاري أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستمنع استيراد القطن الذي يزعم أنه يتم إنتاجه بالسخرة في منطقة شينجيانغ غرب الصين، وعليه أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنه سيتم حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي أكبر المنتجين في الصين. وكانت هذه الخطوة ضمن العديد من الإجراءات التي تبحثها إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة لها في السلطة من أجل تجديد مواقف الولايات المتحدة من الصين. وجاء استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي أنتجت 30% من القطن الصيني في 2015 بعدما حظرت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو تموز الماضي جميع المعاملات المالية معها. وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم من إقليم شينجيانغ بما في ذلك من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، لكنها قصرت هذا الحظر على شركات بعينها بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأمريكي ووزيري الزراعة والخزانة، كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأمريكية فرض حظر أوسع باعتبار أنه من المستحيل تطبيقه، وتسمح أوامر الاستبعاد للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قصرية بموجب قوانين أمريكية قائمة منذ وقت طويل تهدف لمحاربة الإتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتكثف إدارة ترامب الضغط على الصين على خلفية معاملتها لأقلية الإيغور، وتقول الأمم المتحدة أن لديها تقارير موثوقة بأنه يجري احتجاز 1,000,000 مسلم في معسكرات الإقليم حيث يجبرون على العمل. كيف تمعن السلطات الصينية بقمعها للإيغور خارج وداخل الدولة؟ نحن في مؤسسة الآن حصلنا على عشرات التقارير والأصوات المسجلة والصور من ناشطين إيغوريين، كان آخرها عبر مراسلتنا من هولندا بيسان زرزر التي التقت بعبد الرحيم غني وهو ناشط إيغوري يعيش حاليا في هولندا. أخبار الآن تابعت قصة عبد الرحيم منذ العام 2019، حيث كشف لنا أن السلطات الصينية تتعرض له بالضغوط عبر عملاء لها في هولندا بهدف ثنيه عن رحلة البحث والاطمئنان عن أقاربه. سنستمع إلى قصة عبد الغني. من اسم عبد الرحيم غني؟ أنا اسمي عبد الرحيم ابن عبد الغني، أعيش في هولندا منذ 12 سنة. أنا عندي 3 أطفال. أنا من عام 2017 27 مايو انقطعت العلاقة مع أفراد عائلتي، عددهم 19 شخص، فلذلك أنا توجهت إلى وزارة الخارجية الهولندية. هولندية برلمان أولدا. أنا قبل أن أتوجه إلى وزارة الخارجية الهولندية عملت مظاهرة لعدة أيام أمام البرلمان الهولندي، فالتقيت مع بعض أعضاء البرلمان الهولندي، فهم اقترحوا لي هذا ليس مكان أن تتظاهر، مكان التظاهر لك، إنما أنت توجه إلى وزارة الخارجية الهولندية. بناء على ذلك أنا أرسلت رسالة إلى وزارة الخارجية الهولندية، وكذلك إلى رئيس الوزراء الهولندي، وكذلك إلى ملك هولندا. واصلت المظاهرة الفردية في مدينة أمستردام في ميدان دام تحديدا، فتلقيت تهديدات مباشرة من قبل عدة أشخاص، فلا أعرف من أين هم اتصلوا إلي، أو بعضهم جاءوا إلي مباشرة فهددوني أنت تكذب للعالم بخصوص الأيغور، فلم يحدث هذه الأشياء في مناطق الأيغور، فهم مرتاحين كذا إلى آخره. المهم هذه التهديدات كانت من الصينيين القاطنين هنا في هولندا. بعضهم قالوا أنت تستند على معلومات مغلوطة بخصوص الحكومة الصينية، حكومة الصينية تعمل كل ما هو خير للأيغوريين والتركستانيين، أنت إذا واصلت هذه المظاهرة فسنقتلك هنا. بوجل إشكيمان جيرمان جلسي 5. ayın 5. ve 5'in 10. günü 2 gün çıkarttım. في هذا العام 5 مايو و 8 مايو ايضا في فيسبوك وتويتر هددوني بالقتل اذا لم اتوقف عن هذه المظاهرة في مدينة دام وفي مدينة دنهاخ. ما كشف حتى اليوم يسلط الضوء أكثر على حجم الانتهاكات التي تمارسها الصين على أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، فالمؤسسات التي نالت العقوبات مؤخراً تدار من قبل الحكومة الصينية نفسها وتعد ذراعاً للجيش الصيني، وتشير التقارير إلى أن هذه المؤسسة تقوم بتوظيف ما لا يقل عن 12% من سكان شينجيانغ، كما أنها توسعت لتدير مساحة واسعة من الأراضي الزراعية والأعمال التجارية كالعقارات والإسمنت والبلاستيك. وزير الأمن الداخلي الأمريكي وصف شعار صنع في الصين بأنه علامة تحذير، وأشار إلى أن السلع الصينية الرخيصة التي يتم شراؤها للعائلة والأصدقاء من الصين ربما صنعتها عمالة السخرة في بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم في العالم الحديث. وتعد عمالة السخرة أحد الطرق التي يتم فيها إجبار الناس على العمل بدون مقابل مادي لجهدهم، وإنما فقط لإطعامهم طعاماً رديئاً أو حتى مقابل الكساء فقط، كما يعملون في ظروف صعبة للغاية. وتقول الأمم المتحدة إن لديها تقارير موثوقة حول ما يجري من احتجاز أكثر من 1,000,000 مسلم في معسكرات الاحتجاز في الإقليم الصيني. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكراً لكم لحسن المتابعة، ولا تنسوا متابعتنا عبر بقية منصات بودكاست المختلفة وعبر راديو الآن وموقعنا الرسمي الان.fm. إلى اللقاء.